الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعد المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم عن خوفهم أمنا على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، كما نصب لأمرك نفسه، وعرَّض فيك للمكروه بدنا، وحارب في رضاك أسرته، وقطع في إحياء دينك رحمه. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين اجتبيتهم مع محمد، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أيها المؤمنون الأكارم، مع مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نقف اليوم، وحينما نتذكر ميلاد رسول الله فإننا نتذكر ميلاد الرسالة وميلاد الأمة الرسالية التي تبلغ رسالات الله وتخشاه ولا تخشى أحدا إلا الله. أيها المؤمنون، بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله سقط كل الطغاة في هذه الأرض، ويسقط كل المستكبرين في هذه الأرض، لأن الأرض وعدها الله لعباده المؤمنين. حينما نتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر ربيع، ونبارك للأمة كل الأمة ميلاد رسول الله، فإننا نبارك لهذه الأمة بأننا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتذكر النبي في شهر ربيع، وليس معناه أننا لا نتذكره طيلة العام، فمحمد حاضر بيننا، يدخل في كل تفاصيل حياتنا، يعيش معنا في كل جزئيات حياتنا. ففي كل يوم لا يوجد بلد ولا توجد عاصمة في الأرض إلا وفيها مسجد يصدع فيه أشهد أن محمدا رسول الله. منذ 1400 عام في كل بلاد الأرض في الأذان نسمع نشهد أن محمداً رسول الله. لا يمكن أن نصلي إلا إذا أقيمت الصلاة، وفي إقامة الصلاة نقول أشهد أن محمداً رسول الله. حينما نصلي داخل الصلاة ونتشهد لا يمكن أن تتم الصلاة إلا إذا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في الحج نسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لنا خذوا عني مناسككم. في الصلاة نسمع صلوا كما رأيتموني أصلي. حتى في لحظات الوفاة الموفق منا من كان آخر لحظات حياته أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فذكر رسول الله هو ذكر للدين، ذكر للشريعة، الشريعة التي عنوانها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لن يكتمل معرفتنا بالله إلا إذا عرفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن نعرج على من يحدثنا لماذا تحتفلون أو لماذا تذكرون النبي محمداً في شهر ربيع، فالله عز وجل أمرنا أن نتذكر النبي في كل وقت وفي كل حين. فقال الله عز وجل أولم يعرفوا رسولهم. لابد علينا أن نتعرف على رسول الله، ونتعرف على مبادئه، ونتعرف على دينه، ونتعرف على شريعته، ونتعرف على القرآن الذي نزل عليه، ونتعرف على شخصيته، ونتعرف على مشاعره، ونتعرف على كل جزئيات حياته. فحركات رسول الله وحي، وقول رسول الله وحي، ومنطق رسول الله وحي. أولم يعرفوا رسولهم الذي يقول لنا لما تحتفلون برسول الله؟ نقول الله أمرنا أن نتعرف على رسول الله. أولم يعرفوا رسولهم، ويقول الله عز وجل وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كان الله يحكي للرسول أنباء الأمم السابقة واللاحقة ليتثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فإذا كان قلب رسول الله يتثبت بأحاديث الأنبياء، فإن حديثاً عن رسول الله وشريعة رسول الله ومنهج رسول الله يزيدنا إيماناً ويزيدنا معرفة بالله. فمعرفة الله من معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله. أين الذين يشنعون على الاحتفال بمولد رسول الله؟ أولا يسمعون هذه الآيات؟ أوليست هذه الآيات في كتاب الله؟ أولم يعرفوا رسولهم؟ الله عز وجل يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه. ما وقفت عند آية مثل هذه الآية العجيبة، والله ورسوله هما مثنى، كان يتبادر إلى الأذهان والله ورسوله أحق أن يرضوهما، لكن الله قال والله ورسوله أحق أن يرضوه. إرضاء محمد هو إرضاء لله. لم يقل الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوهما، لا، أحق أن يرضوه، أن يرضوا محمداً. إرضاء محمد هو عين إرضاء الله عز وجل. ولم يقسم الله بحياة أحد ولا بعمر أحد ولا بدقائق أحد ولا بأيام أحد ولا بساعة أحد، وإذا أقسم الله بشيء فإنما يقسم بعظيم، لم يقسم الله عز وجل إلا بعمر محمد وساعات محمد وأيام محمد وشهور محمد، لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. أقسم الله بعمر رسول الله، هذا العمر يجب علينا أن نعرفه، لأن الله عز وجل أقسم بعمره بكل ثانية عاشها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله عز وجل مضمنا لنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. من يقول لنا أن محمدا قد مضى فإن محمدا بيننا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أنت فيهم، محمد معنا، أنت فيهم في سلوكهم، أنت فيهم بسنتك، أنت فيهم بنهجك، أنت فيهم بطريقتك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هو اتصال بين مراحل عمر أمته وعمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. أيها المؤمنون، وأمرنا الله عز وجل أن نسير على نهجه وعلى طريقه، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل أمر، كل توجيه، كل نداء، كل خطاب يصدر من رسول الله هو يصدر من الله عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها المؤمنون، في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتذكر أن مولد رسول الله هو مولد لزوال كل الظالمين والمستبدين والمستكبرين والطغاة، فلا مجال للطغاة في عصر محمد، ولا في شريعة محمد، ولا في رسالة محمد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في عام ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ اتجه جيش إلى مكة لهدم الكعبة، لمعرفتهم بأن في الكعبة سيولد مخلص البشرية، فهم الآن لا يحترمون مقدسات ويريدون إبادة البشر، عندهم القوة ولا يعرفون قوة الله عز وجل. قضية أساسية مهمة، كان عندهم أخبار بأن في هذه الأرض وفي هذا التوقيت سيولد المخلص لهذه البشرية، فجاءوا بالفيل، والفيل رمز القوة، ظنوا أنهم بفيلهم وقوتهم سيسحقون البشر، سيسحقون المقدسات حتى وإن كانت مكة. وجاءوا بالفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يا محمد، ألم تعلم، ألم يبلغك ما فعل الله عز وجل بأصحاب الفيل؟ ولم يقل بأصحاب الملك الفلاني، وإنما أصحاب الفيل، نسبهم إلى الفيل كأن الفيل هو الذي ينفذ وهو الذي يهدم وهو الذي يخطط. هم أذل شأنا من أن يذكرهم الله بأسمائهم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أرادوا الكيد، أرادوا إذلال الأمة ودوس البشر واستغلال الثروات وهدم المقدسات، فجعل كيدهم في تضليل، لم ينجح كيدهم وخاب سعيهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل مسخرة ومجندة من عند الله. هذه الطير ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة مكذوفات نار، فجعلهم كعصف مأكول. الله عز وجل ينهي الظالمين والمستكبرين كأنهم تبن مأكول. التبن المأكول يصبح لا شيء، رماد، يصبح ذرات في الهواء، ليس شيء. أصبح الله عز وجل جعل كل كيدهم وكل مكرهم في تضليل. ببركة ولادة رسول الله زال الظلام وانتهى الطواغيت. والله عز وجل يقول: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، مزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويقول الله في مكر الماكرين أيا كان مكرهم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. أمريكا إن مكرت وآل سعود إن مكروا، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون المال والمليارات ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قل للذين كفروا: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. مولد محمد هو مولد للرسالة وزوال للظالمين، وأنتم الأمة العزيزة التي ستنتصر بإذن الله قريبا. استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الأكارم المؤمنون، ذكر الله حادثة الفيل وزوال الظالمين لأن فيها عبرة متجددة. أصحاب الفيل الجدد هم أمريكا. أمريكا هي صاحبة القوة والنفوذ في هذه الأرض، وتظن أنها ستسيطر على هذه الأرض. ولمعلومكم أن في أمريكا حزبين: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. الحزب الديمقراطي شعارهم الحمار، والحزب الجمهوري الذي يتزعمه ترامب شعاره الفيل، شعاره الفيل. فأمريكا بالحزب الجمهوري وبقيادة الحزب الجمهوري الذي شعارهم الفيل، هم أصحاب الفيل الجدد الذين جاءوا بالمقدرات وجاءوا بالملك وجاءوا بالقوة، يظنون أنهم سيسيطرون على كل شيء وسيبيدون كل شيء، لكن الله عز وجل سيهلكهم. هم أصحاب الفيل، وربما قصة الفيل تتكرر مرة أخرى. إذا كنا على الحق المبين واستمسكنا به، فإن الله سيزيل أصحاب الفيل الجدد كما أزال أصحاب الفيل الأوائل. فالله عز وجل يرسل إليكم إشارات: تمسكوا بعزته وتمسكوا بقوته، فإنهم سيزولون وسينتهون. أمريكا إلى زوال، أمريكا إلى نهاية. هم أصحاب الفيل، شعارهم فيل، وسينهزمون كما فعل بأصحاب الفيل. نستطيع اليوم أن نقرأ صورة الفيل بطريقة جديدة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أما الحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي الأمريكي، فإن الحزب الديمقراطي شعاره الحمار، والحمار إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هم عبارة عن ظاهرة وصوت. الذي غزا العراق كان في عصر الحزب الجمهوري، واليوم في الحزب الجمهوري، وأفغانستان هم الحزب الجمهوري الأمريكي، وترامب هو رأس الفيل، وسيزال. اقرأوا سورة الفيل على أنها حادثة ستأتي، وستكون النصرة عليهم بإذن الله. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يكيدون برا بحر جو بكل الطرقات، وجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ربما تأتي عقوبة خاسفة من الله، أو ربما أنتم ستكونون صاحب أصحاب التكنولوجيا العالية التي ستكون معكم، طائرات تحمل القاذفات. الفيل هو شعار للقوة، الفيل هو مضاد للدروع، الفيل هو الإبرامز، الفيل هو المدرعة، الفيل هو عبارة عن قوة أرضية تغزو، والله عز وجل يصفها وصف عجيب. هم الآن يغزون بالفيل، يغزون بالإبرامز، يهجمون علينا بالدبابات. والفيل سخونته أو سماكة جلد، سماكة عجيبة، لا تستطيع السيوف والرماح أن تحترق جسده. اليوم مضادات الدروع تستطيع عليه، وللفيل خرطوم معروف كمثل الدبابة فعلا، كأن الله يصف حالا سيكون، وسيكون قريبا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أوليست كل خطط أمريكا في المنطقة واليمن صارت إلى تضليل؟ وأرسل عليهم، ربما يأتي الوقت الذي يرسل عليهم طير أبابيل. والطيور اليوم هي عبارة عن طائرات، حتى أن البنتاغون الأمريكي قد صنع بحجم طير صغير، هي في حرب العصابات داخل المدن والأحياء، فيها مقذوفات. وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. سلاح الجو يتغلب كثيرا على سلاح الأرض، وهذا الله عز وجل مهما اعتمدت أمريكا على قوتها وإبرامزها والإف 16 وكل الطائرات، سينهيهم الله عز وجل وسينهي شاكلتهم وأديالهم. وهنا لا بد أن أقف مع أمر هام، أمر هام شوهته الأمة، وهم حينما قالوا أن العرب وأن عبد المطلب لما أراد أن يذهب إلى أبرهة ذهب إليه وطلب إبله، طلب الإبل فقط، طلب الإبل، فسأله أبرهة: كنت قد أكبرتك عندما جئتني، والآن تطلب الإبل؟ فقال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. ثقافت للبيت رب يحميه، ثقافة الظلم، ثقافة الخضوع، ثقافة الأنانية، ثقافة الاستسلام. هذه الرواية ربما أدخلها الأمويون ليصنعوا الاستسلام في قلوب الأمة. من أين جئتم بهذه الرواية وسورة الفيل واضحة؟ ومن أين نسبتموها إلى عبد المطلب؟ هذه الرواية معناها أنكم يا مسلمون تجردوا عن قيمكم ومبادئكم، فللبيت رب يحميه. ثقافة للبيت رب يحميه ثقافة مستهجنة لا يمكن أن نقبل بها. معناه أن يقولون لنا اليوم: للقدس رب يحميه، وللفلسطينيين رب يحميهم. ما شأني والفلسطينيين؟ ما شأني والقدس؟ ما شأني ومكة؟ ما شأني واليمن؟ ما شأني وسوريا؟ سياسة انهزام، سياسة خضوع، وغرسوها غرس، غرسوها في قلوب الناس. اليوم لن تجد صغير ولا كبير إلا ويحمل في نفسية الثقافة: للبيت رب يحميه، للقدس رب يحميه. وإذا سألتم عربيا عن اليمن فيقول: لليمنيين رب يحميهم. ثقافة خضوع، ثقافة أنانية، ثقافة هدم، لا، الإسلام جاء لنا لنحمل قضايا الأمة. أو ما سمعتم للحسين وهو يقول، الحسين وهو يقول: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. الحسين يهمه الأمة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله جاء للأمة جميعا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أتهم هذه الرواية هي رواية غير صحيحة، رواية تخلق الهزيمة والذل والضعف والخنوع وكل أنواع الاستسلام. لن نخضع لفيلهم ولن نخضع لقوتهم، وإنما نقول لن نقول للبيت رب يحميه، وإنما نقول للمسجد الحرام وللمسجد النبوي وللأقصى شعب يفديه. نعم، سنفدي البيت الحرام وسنفدي الأقصى بأرواحنا، سنترك سياسة وثقافة للبيت رب يحميه، وسنرفع شعار للبيت شعب يفديه، سنفديه بأرواحنا وقلوبنا ودمائنا. هذه الثقافة مرفوضة أيها المؤمنون. في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما دام سيزول الطغاة بأيدينا، فإن تكليفنا اليوم هو العمل للوصول إلى الحرية التي يبتغيها الإسلام، أن نعمل على استقلال شعوب العالم وليس المنطقة، العالم بأكمله، لأننا أمة رسالية نحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أمرنا الله أن نجتنب الطغاة، ولذلك علينا أن نقود العالم. إذا العالم صامت ويقول للبيت رب يحميه، فإننا سنذهب ونقاتل عن اليمن ونقاتل عن سوريا ونقاتل عن لبنان ونقاتل عن جميع الدول، لأننا نحمل واجبنا المقدس الذي أمرنا الله عز وجل. استقلال الشعوب الإسلامية هو واجب على كل الأمم، لأن نكون غثاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الأمم بأكملها تتداعى عليكم، يجتمعون عليكم، أوروبا، أمريكا، العالم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ هل نحن قليل؟ قال: لا، ولكنكم كثير، غثاء كغثاء السيل، يلقي الله، ينزع الله الهيبة من قلوب أعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم. اليوم شعوب المنطقة والعالم العربي فيها وهن، ضعف. قالوا: ما الوهن؟ كراهية الموت وحب الدنيا. هذه الأمر منزوع من حياة اليمنيين، نحب الموت ونكره الدنيا ونأنفها إن كانت على باطل. أن نكون تحت التراب أعز علينا وأشرف عندنا من أن نكون تحت أقدام الطواغيت والإمارات وآل سعود. لن نقبل أبداً، نحن أمة عزيزة، أمة أراد الله عز وجل أن تكون قيادة للأمة. نعم، نحن الآن نعيش عصر الاستكبار الأمريكي وأصحاب الفيل، فإن 70 عاماً من الاستكبار العالمي الذي عاشته المنطقة لغرض فرض واقع جديد على المنطقة، وهي زرع إسرائيل. ولم تفلح أمريكا ولا بريطانيا في زرع إسرائيل. وأن نقبل بهذا الأمر، أن نقبل به، لن نقبل به مطلقا، لن نسمح باحتلال أرضنا. وإسرائيل عدو لنا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يجب على شعوب المنطقة بأكملها أن تقوم وتثور على حكامها، رجال مصر رجال، يجب أن يثوروا على السيسي الدليل الخسيس الذي أدل الشعب العظيم المصري على شعوب المنطقة أن تثور في أيام مولد رسول الله لتتنفس الحرية والعزة والكرامة. هم أرادوا أن يمحوا من ذاكرتنا اسم فلسطين، وفلسطين محفورة داخل قلوبنا، بل في حركات كريات دمائنا هي جزء منا أصيل. أمريكا خلقت الجماعات التكفيرية المشوهة للإسلام، لكنها بفضل الله هزمت في العراق، وتم إعلان النصر من سوريا، وسيعلن عما قريب نصرا قريبا من جنوب الجزيرة العربية من اليمن بإذن الله. إخواني المؤمنين، في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ندعو قادة الرأي والعلماء والمفكرين إلى توضيح الإسلام النقي ونشره للعالم، بدل الإسلام المزيف والسيرة المزيفة، السيرة المحرفة التي شوهها الأمويون، التي جعلوا من رسول الله ضعيف، رسول الله قائد وزعيم وعظيم ورسول. يجب علينا أن ننشر سيرة محمد، أن نكون رساليين كما أرادنا الله، أن نكون عالميين كعالمية القرآن وكعالمية الإسلام وكعالمية محمد صلى الله عليه وعلى آله. انشر الإسلام لا على شكل الوهابية التي فتحت المراكز في أوروبا وأمريكا لتشوه الإسلام. المرحلة الآن هي مرحلة صحوة في نصرة الحق ومعكم، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأرسلناك كما قال الله للناس كافة، أرسل محمد للناس كافة. فعلى العلماء والمثقفين وقادة الرأي أن يتحملوا المسؤولية الآن لنحمل الإسلام والسيرة والقرآن للعالم بأكمله. في ذكرى مولد رسول الله أدعو إلى مسيرات غضب عالمي، وانشروها للعالم، أن تخرج الشعوب غضبا لرسول الله وانتهاك حرمة رسول الله ومسجد رسول الله الذي دخله يهودي وصل إلى مسجد الرسول وتصور وقال: أنا هنا يا محمد. فأين أمة محمد؟ أين أمة محمد لا تغضب لرسول الله؟ كيف دخل اليهودي إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي وتصور، وحكومة آل سعود تتفرج، حكومة عميلة سهلت الدخول؟ يجب علينا أن نغضب لرسول الله صلى الله عليه وآله. يغضبون منا حينما نصرخ في وجه أمريكا، ولا يغضبون لليهود وقد دخلوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. أين أمة الإسلام؟ يجب علينا أن ندعو إلى مسيرات غضب إسلامية رفضا لتدنيس المسجد الحرام والمسجد النبوي وقبر رسول الله على أيادي اليهود. حينما وصلت جولدا مائير إلى القدس قالت: إني أشم رائحة أجدادي من الحجاز والمدينة. وها هم الآن يبشرون بوجودهم من المدينة، فيجب أن تكون عندنا روح العزة والغيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يجب على شعوب العالم الإسلامي أن تنتفض رفضا لسياسة آل سعود التي ينتهجونها في التطبيع مع إسرائيل وإعلان سفارة لإسرائيل في المملكة، فإننا ندعو إلى حرمة التطبيع، وعلى شعوب العالم التصدي لآل سعود ومخططاتهم في المنطقة. يجب علينا في مولد رسول الله أن نجعل القضية الفلسطينية هي قضية الأمة المركزية، لنحررها من إسرائيل ومن أمريكا ومن أديانهم في المنطقة. وأنتم موعودون بالنصر، هم أصحاب الفيل وأنتم ستكونون الطير الأبابيل. وأدعو إخواني المسلمين في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله أن نجعل من هذه المناسبة مناسبة الوحدة الإسلامية، فإن رسول الله يجمع العالم الإسلامي على اختلاف مشاربه، سني شيعي مهما كان اختلاف مذاهبهم، فمحمد يجمعنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن في اليمن لن نرفع في هذا الأسبوع إلا شعار لبيك يا رسول الله، لن تسمعون رايات ولن تسمعون هتافات إلا لبيك يا رسول الله، لأننا مرتبطون برسول الله منهجا وقرآنا ورسولا وشعبا، نرتبط برسول الله، فلن تجدوا خلال هذه الأوقات إلا تلك الكلمات يحملها الصغار والكبار، لنحيي فعالية الذكرى، ذكرى المولد، لنقول يا رسول الله مرتبطون بك، محبون لنهجك، تذوب دماؤنا من أجلك، سننصر دينك مهما كانت التحديات والصعوبات. كل شعاراتنا لبيك يا رسول الله، سنرفض الطغاة والمستكبرين وأصحاب الفيل، ونحن على نهجك يا رسول الله. إخواني، دعوني أذكركم بأن كل عام ما يكون قبل المولد لن يكون مثل ما بعد المولد. بعد المولد تاريخ جديد، واسمعوها عني، لن يكون العام القادم كمثل الأعوام الماضية. عامنا عام النصر القادم بإذن الله، وانهيار الظالمين وزوال المستكبرين، وستذكرون ما أقول لكم. وفي ختام هذه الخطبة رسالة صغيرة للمجلس السياسي رئيسا وأعضاء، أقول لهم بعد أن كاد الشعب وتجرع الشعب الغصص والمرارات، فيا رئيس المجلس ويا أعضاء المجلس، يكفينا تعيينات طلعا ونزلا، يا مجلسنا السياسي إما اعتدلت وضبت، وإما اعتزلت وسيأتي من هو خير منك. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحابه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم إننا ندعوك في هذه اللحظات، ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك، ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل أمريكا وإسرائيل كأصحاب الفيل، اللهم أرسل عليهم حجارة من سجيل وطيرا أبابيل، تجعلهم كعصف مأكول، يا جبار يا عظيم. اللهم إنا ننتصر بك ونعتز بك، اللهم فثبت المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم كلهم، اللهم شد على ميلهم. اللهم إنا نسألك أن تفك الأسرى، وأن ترحم الشهداء، وأن تشفي الجرحى، اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، أيده بتأييدك، سدده بتسديدك، اجعله نارا على أمريكا وإسرائيل يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل يوما عجيبا يا جبار، أنت كما وعدت هم أصحاب الفيل وقد تجروا على عبادك فأرنا فيهم طير الأبابيل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله